السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل رسل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة ما بعد. معاشر الطلبة وأبنائي الأحبة، أعزني الله وإياكم، فإني يسرني هذا اللقاء بعد تلكم اللقاءات الماضية نجتمع فيها ونتدارس آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في سبيل العلم من أجل نيل رضا الله عز وجل، وحتى يرفع الله عز وجل درجاتنا عنده، عملا بقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. و طمعا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويا رب إنا نسألك الجنة، يا ربنا إنا نطمع أن تغفر لنا خطايانا وأن تدخلنا الجنة، فأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة حتى نلتقي بالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والثبات على العلم، على العمل الصالح، وعلى السنة النبوية الصحيحة الشريفة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. معاشر الطلبة وأبنائي الأحبة رحمكم الله، نواصل بإذنه سبحانه تدارسنا ودراستنا لمادة المنهج، ومع كتاب لمحة عن الفرق الضالة لفضيلة مؤلفه الشيخ فوزان بن صالح الفوزان رحمه الله، حفظه الله تعالى. أيها الطلبة، قد يسأل سائل أو يقول قائل: يا أستاذ، نحن نريد أن نسلك سبيل السنة، المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكننا نعيش بين مجتمعات لا يعلمون هذه السنة ولا يسلكون هذا المنهج، فنحن غرباء. الذي نقوله أو نفعله قد لا يفهمون ولا يفهمون، فماذا نفعل؟ لأننا قليلون وهؤلاء كثيرون، وإذا تكلمنا أو فعلنا شيئا أو عملنا أو قلنا هذه السنة وهذه ليست بسنة، هذا هو الحق وذاك الباطل، إذا قلنا هذه الكلام لا يقبلنا هؤلاء المجتمعات، فماذا نفعل يا أستاذ؟ معاشر الطلبة وأبنائي الأحبة، إن هذا حاصل وواقع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعيشون في مجتمع جاهلية، في مجتمع لا يعلمون التوحيد بل هؤلاء يشركون ويشركون في بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة، بعيدون عن التوحيد، بعيدون عن الحق، بعيدون عن الأخلاق الحسنة، فهؤلاء وقعوا في الشرك كما أنهم وقعوا في الكبائر، في القتل، في أكل الدماء، في أكل الحرام، الربا والزنا والظلم وقطع الرحم والخيانة والكذب والزور وغيرها من الأمور الجاهلية الماضية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم والصراط المستقيم، فدعا الناس إلى التوحيد ودعا الناس إلى الله، فآمن به من آمن، هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غرباء، بل إنهم كانوا يهاجرون إلى الحبشة فترتين، مرتين، وعاشوا في مكة مع الضغط والظلم من هؤلاء الكفار، كفار قريش، 13 سنة، 13 سنة، 13 سنة بالمحاربة، وهؤلاء غرباء في قومهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غرباء في مكة حتى هاجروا إلى المدينة بعد 13 سنة. فهذه الفترة فترة غربة، فهؤلاء قليلون، مضغوطون، معذبون، مشوهون، ولكنهم صبروا، ولكنهم التزموا، لأن العبرة ليست بالكثرة، لأن العبرة بموافقة الحق. karena yang menjadi tolak ukurnya bukan sekedar jumlah. Yang menjadi standar kebenaran, yang menjadi standar kemenangan bukan sekedar banyaknya jumlah. Standar kemenangan ada pada kesesuaian dengan al-haq. Al-ibrah laysat bil kathrah. Al-ibrah bi muwafaqatil haq. فأنت يا عبد الله في أي وقت، في أي مكان، في أي حال، اصبروا، الزموا الحق، واثبتوا على الحق، واثبتوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت غريبا ضعيفا وحيدا، لأن العبرة مرة أخرى بموافقة الحق ليست بالكثرة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Akan senantiasa ada, la tazalu, tidak punah, tidak hilang, akan selalu ada, ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku, zahirina alal haq, yang nampak di atas kebenaran, yang menang di atas kebenaran, la yadurruhum man khazalahum, tidak ada yang mencelakakan mereka, siapapun yang menghinakan mereka. Yang menghinakan ta'ifah ini tidak akan mencelakakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai kapan? Sampai ketetapan Allah tiba, kemenangan Allah datang, wahum kadhalik, sementara mereka masih berada di atas keadaan itu. Subhanallah. Hadha wa'dun minallah. على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هناك طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم دائما سيكونون فائزين ظاهرين على الحق. ضعوا هذا الضبط، على الحق، ظاهرين على الحق فإذا كانوا يتركون الحق لا ينصره الله إذا كانوا يتركون الحق لا ينصرهم الله ولكنهم إذا كانوا متمسكين ظاهرين ملتزمين متمسكين بالحق فهؤلاء لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي وعد الله وهم على هذه الحال الحسنة وهي التمسك بالحق وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن العبرة ليست بالكثرة العبرة بموافقة الحق هذا هو الحق الذي ندين الله عز وجل به نجتمع على الحق ونعود إلى الحق ونعمل بالحق وندعو الناس إلى الحق يا أستاذ ولكننا قليلون بل نحن أقلية kita minoritas لا أثبت يا عبد الله اصبر أثبت على الحق أثبت على الهدى أثبت على السنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت قليلا وإن كنت واحدا وحيدا فأنت الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله ماذا قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي إذا كنت متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أنت متمسك بسنة النبي وأصحابه فأنت على الحق وأنت الجماعة أنت الجماعة وإن كنت وحدك فاسم الجماعة لا يلزم أن يكون كثرة أهل السنة والجماعة لأن هؤلاء متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء جماعة بمعنى أنهم يجتمعون على الحق وإن اختلفت الأبدان وإن افترقت الأزمان فهؤلاء جماعة لأنهم وافقوا الحق والتزموا بالحق وتمسكوا ودعوا الناس إلى الحق وإن كانوا قليلين فإذا اجتمعت بين الكثرة والحق فهذه قوة والحمد لله إذا اجتمعت الكثرة مع الحق فهذه قوة فوق قوة هذه فضل على فضل فالحمد لله أولا وآخرا لكن إذا كان هناك رجل متمسك بالحق وهو وحيد بين قومه فهو جماعة لأنه تمسك بالسنة لأنه التزم بالحق فمرة أخرى أيها الأبناء العبرة ليست بالكثرة بل العبرة بموافقة الحق فإذا وجدت جماعة كثيرة لكنهم خالفوا السنة تركوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدوا عن الحق فهؤلاء ولو كانوا كثيرين فهؤلاء ليسوا بجماعة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فمن كان على مثلي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحق وهذا الدين فهو جماعة ويستحق أن يكون من أهل سنة والجماعة هذا والله تعالى أعلم نواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.